كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال

الغيب والشهادة Oh, الملك القدوس حسنا مريم Oh. Yeah. النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وإلى روحه المتوفى.